بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط العاشر من تفسير كتاب الزكاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي ليعقوبي الشنقيطي. ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطر. نعم. واختلف في وجه إضافتها للفطر، فقيل من الفطرة وهي الخلقة تعلقها بالأبدان، وقيل لوجوبها بالفطر الجائز عقب الغروب من آخر يوم من رمضان. وفرضت عام فرض الصوم، وفرضت زكاتنا لتجبرا ما كان في الصيام من لغو جرى ورفث، والأجر موقف على إخراجها الحطاب. هذا نقل يبلى بنقص صومه ويقصر عمرا ورزقه عليه يقدر، المتهاون بإخراج زكاة فطره كشف القناع إذا حكى. فصل. يجب بالسنة صاع أو جزءه. قال عنه لا يتكلم على زكاة الفطر، قال عن زكاة الفطر عنها واجبة بالسنة أي الحديث الصحيح. ففي الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين. نعم. قال بعضهم عنها ما هي واجبة، عنها لا سنة به فرض معناها قدر، وهذا قال لك أنه بعيد لا هو مقبول، لأن لفظ علاء يقتضي الوجوب، لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. ولما قاله ابن دقيق العيدي إنه وإن كان أصل فرض في اللغة قدر، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب الحمل عليه أولى. وقيل واجبة بالكتاب، نعم، بدليل خاص وهو قوله تعالى قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد. والمشهور أن معنى تزكى تطهر، وأن ما يقال في من يزكي زكى أي أدى الزكاة، ومعنى صلى أتى بالصلوات الخمس. صاع، الصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، ومده ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ليدين كل زمن ما هو خاص باليدين الأولى. هذا من المعشرات اللي إن شاء الله نقولها. أو جزءه في عبد مشترك، نعم، اللي واجب الفترة صاع عن الحر القادر عليه نفسه وعمن تلزمه نفقته. أو جزءه في عبد مشترك ومعتق بعضه كما يأتي إن شاء الله. وفي حق من لم يجد غيره ويخرجه الشخص نفسه وعمن تلزمه نفقته، لقول السند من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب لخبري إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه بما استطعتم. فضل عن قوته وقوت عياله، قال عن محل إخراج هذا الصاع في الفطرة لا بشرط يعود، فضل عن قوته إن كان وحده، وفضل عن قوته وقوت عياله ما عيال أكل، فضل هو اللي يعطي منه الفطرة. يعني أن محل لزوم إخراج الصاع وجزئه له إنما هو حيث فضل عن قوته كان وحده وقوته وقوت عياله إن لم يكن وحده، المراد بعياله من تلزمه نفقته، ذاك ذه جاء إن شاء الله. وفضل عنهم إلا يوم الفطر، أنا إذا كانوا عندهم يوم الفطر ما يقتاتون به، يقتات به هو ويقتات به عياله، ذاك الفاضل أفضل يوم الفطر يخرجوا منه الصاع، يخرجوا منه زكاة الفطر، لأن عنه ما زاد على قوته وقوت عياله يوم الفطر تجب منه من خاف الجوع بعد ذلك. من خاف الجوع بعد ذلك وتجب في مال الطفل أو السفيه، والمحافظة عليها تزيد الرزق. أيوة. وإن بتسلف، قال عن هذه الفترة واجب على حد يعطيها هذا الصاع، وإن بتسلف السوقاء هي ما هي عنده لا يرى حد يسلفها له، وجد من يسلفه واجب عليه يسلف، نعم يعطيها الفقراء. وفي المدونة يؤديها المحتاج إن وجد، فوجد من يسلفه، فإن لم يجد لم يلزمه إن يسار بعد عوام قضاؤها لماضي السنين. اختلف في زكاة الفطر هل يسقطها الدين أو لا تسقط به، وقيل يسقطها كالعين، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف. قال لك عن اختلف العلماء في تعلق وقت تعلق الخطاب بها هي زكاة الفطر. بعضهم قال عنها تجب بأول ليلة العيد، أنها يحصل وجوبها من غيبة آخر قرص من الشمس آخر يوم من رمضان عمن كان موجودا في ذلك الوقت عن واجب خراج عنه ولو مات بعد ذلك. ومن ولد بعد الغروب أو أسلم أو أيسر بعده لم تجب عليه ولم تجب عنه. وبعض العلماء قال عنها يتعلق الخطاب بها اللي هو وجوبها لا بطلوع الفجر من يوم الفطر، فمن كان موجودا في ذلك الوقت تعلق به الخطاب معناها وجبت عليه، ومن مات قبل طلوع الفجر ولد بعده أو أسلم أو أسار بعده لم تجب عليه. وقال ابن العربي عن ذا القول هو الصحيح، صححه أيضا ابن رشد. لكن معناها وهل بأول ليلة العيد، كان وجوبها بأول ليلة العيد أو بفجره، ذاك تكلمت عليه إذا مرت، خلاف في ذلك من أغلب القوت من معشر أو أقط غير عالس. هذا تبين منه رحمه الله للنوع الذي يخرج منه الصاع. نعم. قال عنها تؤدى من أغلب القوت، تنعطى من أغلب القوت، قوت البلد المعتبر، قوت البلد العادة أكثر اللي تكلف البلد الأرز تدفع من الأرز، هذا التمر تدفع من التمر، المعتبر قوت البلد ما هو قوت الشخص. والمعتبر أيضا في الزمن قوت رمضان ما هو قوت العام ولا هو قوت يوم الفطر. واعتبر الشهر وقوت البلد للعام والشخص على المعتمد، معناها عنها لازم الشخص لا من ذاك اللي غالب اقتياته البلد والقوت ما تقوم به البنية من معشرين. قال لك عنها تخرج من أغلب القوت حيث كان معشرا، أنا هنا أعطى عشره في الزكاة اللي هو القمح والشعير والزبيب والسلت والتمر والأرز والدخن والذرة أو أقط، كذلك الأقط اللي هو جبن اللبني إذا كان غالب في القوت تخرج منه أيضا، جبن اللبني المخرج وزبده. غير علس، قال عن العلس علس حب طويل باليمن يشبه برلا خلقة يمن فطن إذا كان هو الأغلب في اقتياته للبلد أنها لا تخرج منه زكاة الفطر. قال محمد مولود الكفاف رحمه الله تعالى قال تجب من أغلب قوت البلد من واحد من تسعة لا زائد قمح شعير وزبيب سلتي تمر ورز دخن نقط ذرة فإن تساوت خيرا إن تعدمي فغيرها كهي كذا إن يطعمي وكان في الشدة والرخاء يقتات لا مختص بالغلاء. نعم هي اللي واجبة منه ذا هو العدولة. إن تساوت معناها اقتيتت سوية هاي ذلك الأصناف التسعات تنتكت كامل طيلة العام على عجلة سواء أعطيها من واحد منها بغيتته. فإن تساوت خيرا هو الكلام إن تعدمي واقتيت غيرها فغيرها كيه تدفع من أغلبه وإن استوى خير العادي نأكل شماه هي كيه الحم واللبن كل سعم اللي منهم غالب هو اللي نعطوها منه وإذا عندنا نقتاتهم سوية نعودوا مخيرين كذا إن يطعمي وكان في الشدة والرخاء يقتات هذا الله تنعطى منه ما هو هاي التسعة لا بد من عود ينتكل في الشدة والرخاء الأشياء اللي تنتكل الله في الشدة ذيك ما تنعطى منها كيف آز وكيف الذانون وكيف نعم أشياء تنبت في الشجر معناها لا مختصة بالغلاء. الأقوات اللي ما هي الأقوات كون في شتكي والشدة كيف يزن واز وتموشات والذانون وذيك العدة ما ظنتي عنها في الفترات واللي كيف تتولد هذا سموه احنا قاف لغة الحسانية لغة الشناقطة لهجة الشناقطة. الأقوات اللي ما هم الأقوات معناها القوت اللي لا يوكل إلا في الشدة زمن المصغبة. نعم كيف يزن يزن شجر ينبت فيه شيء يوكل في زمن الشدة وآز شيء حب صغير يكون في الثمام مركبة وتمشات شيء يجمع من قرية النمل إذا كان الجوع والذانون الذانون هذا اللي يسمى بالعربي الفناء ذكره زهير في قصيدته كأن فتات العين في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. حب الفناء هذا الذانون هو اللي يشبه القطيفة سمعت بعضهم يفسروا بتقسر عليك لا لا لا ما هو تقسر عليك هو الذانون ينبت في الساحل في تيرس في تيجيلي. نعم ذيك العدة معناها ذاك النوع ما ظنتي عنها في الفترات واللي كيف تم تولد معناها تهيئ وتقدم للفقراء لا هاي ذيك لا تدفع الفترات هاي الأشياء اللي هي لأنها لا تكل إلا في المصعبة الشديدة إلا أن يقتات غيره أن عنها تخرج من الأصناف التسعة يكون لعدنا مقتات شماه الأصناف التسعة العايشين به مثلا لبن ولحم ووحده مع عدم اقتيات شيء من الأصناف التسعة في الساعة نعطوها من ذاك يعني أن غير المعشر أنا غير الأصناف التسعة لا تخرج منه الزكاة إلا أن يكون هو المقتات وحده مع عدم اقتيات شيء من الأصناف التسعة إلا أن يقتات غيره معناها إلا أن يتفرد إلا أن يتفرد غيره بالاقتيات هذا غير هذا المعشر هاي التسعة تفرد بالاقتيات تندفع منه الزكاة تعطى منه وغيره غير ما ذكر من التسعة يدخل فيه العلس واللحم واللبن والفول والحمص غيرها. ومحمد مولود قال كذا إن يطعمي غيرها وقال في الشرح وهي موجودة وهذا قال محمد مولود قال ملي شواهد الكليل قال وإن انفرد بالاقتيات أجزاء الإخراج منه ولو وجد شيء منها وهو ظاهر القول المصنف معناها عن أي التسعة لعات موجودة ولكن عاد يقتات غيرها هو اللي يوكل ذاك جزاء الإخراج منه. والصاع من لحم ورسل ينجلي فيه اعتبار الكيل عند البرزلي وللشبيب ها هنا المسد معتبر. والأول الأسد فيفرع الحب لدى من قال به في قدح ولبن في قالبه. قال عن حد لا يعطي الصاع من اللحم الله اللبن ذاك يعتبر فيه الكيل. الكيل بالنسبة للبن كان ذاك واضح. وأما بالنسبة للحم فالكيل هنا معناه الوزن. ينجلي معناه الصاع من لحم ورسلين ينجلي معناه يظهر فيه اعتبار الكيل عند البرزولي. قال عنه يوزن اللحم ويكال اللبن. ابن حبيب قال عنه المسد توه عنه الشبع اللي يقوم مقام الصاع من الشبع من اللحم أو اللبن. الأول الأسد معناها الأول هو الأقوى اللي هو اعتبار الكيل. والأصح لغو القيمة. وروي عن ابن القاسم إجزاؤها ذكره المواق شرح الكفاف عن حد قبل أعطاها قيمة أعطاها فضة مثلا. هذا الصاع أعطاها فضة للفقراء حد الفضة أعطاها للفقراء. هذا لا يجزي على الصحيح على الأصح يقول بالإجزاء. وعن كل مسلم يمونه بقرابة. هذا عطف على قولت سابقا عنه معناها واجب زكاة الفطر عنه معناها عن الشخص نفسه. وعن كل مسلم يمونه إنسان واجب عليه نفقته واجب عليه يعطي زكاة فطره كيف لا تجب عليه نفقته بقرابة كيف الأبوين الفقيرين أو الأولاد الصغار والبنات التي تجب نفقتهن. هذا تجب نفقتهم وتجب فطرتهم أيضا. ويمونه مما نه يمونه مونا يحتمل مؤنته. نعم. وهو من باب يقول وأما مان يمين من باب يبيع فمعناه كذب. أو زوجية. كذلك الشخص إذا كان ينفق مثلا بسبب الزوجية كيف هذا الزوج اللي واجب عليه نفقة زوجته تجب عليه فطرتها أيضا. نعم. على المشهور قال ابن شأس لا تجب على الزوج عن زوجته. نعم. قال لك فلو كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه قولان. وينبغي أن يكون الراجح منهم اعتبار مذهبه قياسا على ما إذا اختلف مذهب الوصي والصغير. هذا من اللوامع. وإن لأب معناها سواء كان زوجة الأب هذه الزوجة يعملها زوجة البو البو الفقير واجب نفقته واجب نفقت زوجته كذلك تجب فطرتها أيضا. نعم. سواء كانت أم الولد لا ينفق المنفق والله ما هي أمه أو ليست أمه. نعم. خلافا للمغيرة القائل إنه لا تلزمه فطرتها حيث لم تكن أمه. عليه رد المصنف بالمبالغة رد عليه بلو. وإن تعددت قال على ما يأتي الحاصل أنه تلزمه فطرة ما يعف به أباه للزوم نفقتها له. فإن كانت تعفه واحدة لم يلزمه إلا نفقة واحدة وفطرتها. وإن كان لا يعفه إلا أكثر لزمه نفقته وفطرته. وخادمها. نعم. قال عن لا لازم فطرة الخادم. خادم كل واحد من ذكر من ذي قرابة أو زوجة له أو لأبيه. خادمها اللي هي ذيك الجهة لعد هذا الخادم رقيق لمن ذكر من ذي القرابة والزوجة لازم نفقته لازم ما اللي فطرته. لأن كان الصه هو خادم بأجرة. نعم ذاك لا تلزم نفقته غير لا تلزم فطرته. وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة ولا تجب فيها زكاة الفطر، كمن التزم نفقته، الشخص التزم نفقة شخص واجب عليه لها النفقة وتولي التزم ولكن لا تجب عليه الفطرة. والحامل البائن، أي الحامل المطلقة طلاق بائن، زوجة مطلقة طلاق بائن وهي حامل، واجب نفقتها ما دامت حاملا وبطلتها ما يواجب. الأجير بطعامه، أحد مكد بالطعام إلى الشغلة تم حد يوكله، واجب نفقته غير ما واجب فطرته. وعبد عبده، عبد عبد الشخص، واجب نفقته غير ما واجب فطرته. وعبد مكاتبه، واجب نفقته غير ما واجب فطرته، لا تجب فطرته. وكذلك لا تلزم السيد العبد أو المكاتب، سيد العاد عبد الله مكاتب ما هي لازمتم، وضمها بعضهم قال عبد لعبد وأجير مخدم والحامل البائن والملتزم. مخدم صفة لأجير، أي آجر أجيرا بخدمته بنفقته. ولما كان المكاتب أحرز نفسه وماله ونفقته على نفسه، فربما يتوهم متوهم أن زكاة فطره ليست على السيد، أشار إلى وجوبها عليه وللخلاف فيه بقوله ولمكاتبة. قال عن العبد المكاتب، قال عن العبد المكاتب واجب زكاة فطره على سيده، يعني أن السيد يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده المكاتب على المشهور. والمكاتب هذا اللي شرى نفسه بقدر من المال يدفعه مثلا كل شهر أو كل سنة إلى أن هو ذاك المال يخرج حر، يمشي حر. ومن أين يعجز؟ إذا عجز عن بعض تلك الدفعات يعمل، لا عجز عن درهم واحد، ولو عجز عن درهم واحد يرجع قن عبدته، يرجع عبد قن. وآبي قارلوجية، وآبي قارلوجية كذلك العبد الآبق إلى عاد مرجي إذا كان يرجع عوده، ذاك تجب فطرته أيضا، يعني أنه يلزم السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الآبق إذا كان مرجوا. وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجي خلاصه وجبت زكاة فطره وإلا فلا. ومبيعا بمواضعة، قال عن الأمة، قال عن الأمة المبيعة بمواضعة زكاة فطرها على بائعها. نعم. أو خيار، كذلك الرقيق المبيع بخيار زكاة فطرها على بائعه. هي المواضعة مازال له يتكلم عليها إن شاء الله في الأنكحة، صفتها عن حد باع أما مثلا جميل سواء أقر بوطئها أم لا، أو باع وحدة وخش معناها قبيحة أقر بوطئها، هاي لا بد أن تتواضع معناها تودع الشخص. والشأن النساء أفضل يعود مرأة، العادة أنها تودع المرأة حتى ترى الحيض لئلا تكون حاملا من سيدها، لأنها إذا كانت حاملا يحرم بيعها لأنها تكون أم ولد. ومخدم، كذلك العبد المخدم، حد على عبد الحد خدمه زكاة فطر على المالك، يعني أن من أخدم عبده لشخص مدة طويلة أو قصيرة زكاة فطره على مالك رقبته، إلا لحرية فعلى مخدمه. يكون قال لك العبد العادي أرجع له الحرية تعود إليه مخدمه، إنسان على عبد الشخص قال له راني عليه لك مدة من الزمن، ومن أين توفى ذيك المدة لا يرجع حر أراه يمشي حر. هذا المعليل العبد هو اللي عليه الفطر، عليه فطرته، يعني أن العبد المخدم أي الذي وهبت خدمته لشخص آخر إذا كان يرجع للحرية بعد زمن الخدمة، بأن قال سيده أخدمت عبدي هذا زيدا مثلا سنة أو أكثر أو أقل وهو حر بعد ذلك، فإن زكاة فطره تكون على مخدمه بفتح الدال أي الذي وهبت له خدمة العبد، وكذا نفقته. والمشترك هو المبعض بقدر الملك، قال عن العبد المشترك بين اثنين أو أكثر ذاك فطلت بقدر الملك. إذا كان شخص يملك منه ثلثين وواحد يملك ثلث، هذا اللي مالك ثلثين عليه ثلث فطرته، وهذا المالك ثلث واحد عليه ثلث واحد من فطرة هذا العبد، من فطرة هذا العبد. يعني أن العبد المشترك بين مالكين فأكثر تكون زكاة فطرته عليهما أو عليهم بقدر الحصص، ولا شيء على العبد. قال عن العبد المبعض لا شيء عليه، العبد المبعض اللي شي حر شي مملوك، لا شيء عليه في ذاك اللي منه حر، جزء ذاك الحر ما يعطي عنه شيء من فطرة، والمالك هو اللي ما يعطي عنه شيء. يعني أن المبعض لا شيء في بعضه الحر من زكاة الفطر لا عليه هو ولا على سيده المالك لبعضه الآخر. أما جزءه المملوك فيدفع عنه مالكه جزء فطرة بقدر الملك. والمشترى فاسدا فعلى مشتريه، والمشترى فاسدا فعلى مشتريه، قال عن العبد اللي مشري شراء فاسد والله ما عيب ذاك زكاة فطره على المشتري إذا كان قبضه، لأن الضمان منه سيقول إن شاء الله المصنف في البيع، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. نعم هاك فطلت قلنا عنها الذي اللي شرى ما دام بيده. وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة، قال عن الوقت المختار لمندوب لإخراج الفطرة المندوب في إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد وقبل الصلاة، مختار إخراج زكاة الفطر قبل صلاته وبعد الفجر، قال محمد مولود الكفاء، يعني أن زكاة الفطر يندب للمزكي أن يخرجها يوم العيد بعد طلوع فجره وقبل صلاة العيد. ومن قوته الأحسن، قال عن الشخص إذا كان يقتات قوت أحسن من قوته البلد، مندوب له يخرج الفطرة من قوته ولا خرج من قوت البلد ليأدنى من قوته ذاك يجزئه، ولا كل حال يجزئه. يعني أن الشخص إذا كان يقتات أحسن إذا كان يقتات أحسن من غالب قوت البلد فإنه يستحب له أن يخرج زكاة الفطر من قوته الأحسن ولا يجب عليه ذلك. فإن كان غالب القوت الشعير وهو يقتات القمح فالمستحب له أن يخرج من القمح، فإن خرج من الشعير أجزئه، وعيد القمح أحسن من الشعير. وغربلة القمح، قال عن تندب غربلة القمح الذي يخرج في زكاة الفطر معناها إزالة ما فيه من تراب ونخالة نحو ذلك، ولا خصوصية للقمح بندبية الغربلة، بل مثله في ذلك كل ما تخرج منه الفطرة إلا الغليث، يكون هذا القمح اللي غليث معناها فيه كثير من التراب ومن الرشراش مثلا وذاك إلين عاد لاحق الثلث بالغ الثلث مثلا أكواج بغربلته الغلث هذا وهو ما كثر من إضافة غيره إليه من تراب ونحوه فإنه تجب غربلته حيث زاد غلثه على الثلث العادة زايد غلثه على الثلث هذا لا يقول هذه الكلمة بالقسم مول ودفعها لزوال فقر رق يومه قال عن الشخص اللي كان فقير وزال عنه الفقر يوم الفطر مندوب له يدفع الفطر مندوب له يعطي الفطر إذا كان زوال عنه زال عنه الفقر قبل الفجر في الليل مثلا ذاك وجب عليه دفعها ورق إذاك إذا اعتق العبد يوم العيد مندوب له أن يعطي زكاة الفطر يومه معناها يوم العيد اللي هو الفطر يوم العيد العيد نعني به لا الفطر وللإمام العدل قال عن مندوب دفع الفطر زكاة الفطر للإمام العدل ظاهر المدونة الوجوب قال فيها ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو أو عمود ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها وعدم الزيادة قال عن مندوب عدم الزيادة إلى الصاع بل تكره الزيادة عليه لأنها تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على 33 نعم الزيادة على المحدودات دائما مكروهة من الشرع لأنها يمكن أن تؤدي إلى تغيير المقادير الشرعية وإخراج المسافر قال عن مندوب للمسافر أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه إذا كان العادة عن أهلهم هم اللي خرجوها عنه العاد هو أوصاهم أو ترك لهم ما يخرجونها منه ذاك مندوب له يخرج عن نفسه لعل ينساه نعم يعني أن المسافر يندب له أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله فيها لأن ترك لهم ما يؤدونها منهم هذا ظاهر إن كان ذلك عادتهم أو أوصاهم وإلا فالظاهر عدم الإزاء لفقد النية وأما في الحالة التي لا يخرجها أهله عنه يجب عليه أن يخرجها وجاز إخراج أهله عنه نعم قال عن جائز عن أهله يخرج عنه زكاة الفطر هذا المسافر ممكن عن أهله يخرجون عنه زكاة فطره نعم قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزاء هذا ظاهر إذا كانت عادتهم ذلك أو أوصاهم وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية ودفع صاع لمساكين قال عن جائز دفع صاع واحد المساكين واحدين في بلد يعني أنه يجوز دفع صاع واحد من زكاة الفطر لجماعة مساكين وآصع لواحد قال عن جائز دفع صاعان في بلد لشخص واحد مسكين واحد لكن ما هو الأفضل يعني أنه يجوز دفع آصع من زكاة الفطر لمسكين واحد وإن كان خلاف الأفضل وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع لكن عن الصحيح لأنه قد يعطي صاعان واحدين مسكين واحد ومذهب بن القاسم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوته الأدوني قال عن جائز الشخص لا يعطي زكاة الفطر يعطيها من قوته الأدوني قوت لدون قوته للبلد. إذا كان يقتات قوت أدنى من قوت أهل البلد من أجل فقره هذا يجزئه اتفاقا إذا دفعها منه إلا لشح، معناها إلا أن يقتات الأدوان لشح فلا يجوز ولا يجزيه إلا إذا كان يقتات القوت الأدوان للشح به البخل وأعطاها منه ذاك لا يجزئه، هو غني غير يأكل الدنيا ودفعها منه فيه الشح ذاك لا يجزئه، وكذا العادة يأكل شيئا دنيا لهضم نفسه ودفعها منه ذاك لا يجزئه لا يجزئه. قال محمد مولود الأحمد فال رحمه الله تعالى: مقتات الأدواني لمحض العجز إعطاؤه الفطرة منه مجزي، لئن به اقتات لشح وروي في قوته لعادة كبدوي مقتاته الشعير في الحواضر. قولان والراجح قول الحاضر. نعم، معناها عن مقتات الأدوان به اللي عاجز ذاك اللي أعطى منه الفطرة جاهز، لئن به اقتات لشح لعادة الصيوك الدني للشح يا كبيع الجيد ذاك ما هو جاز لا يجزئه إذا أخرجها من الدنيا. وروي في قوته لعادة العاد يأكله لعادة كبدوي بحاضرة يأكل الشعير ذاك فيه قولين، كان إلى أخرجها من الدنيا تجزئه والله لا تجزئه وهو غني، والراجح قول الحاضر إنه لا تجزئه ذاك اللي مانع هو اللي راجح قوله. وإخراجه قبله بك اليومين، قال عن جائز المكلف إخراج زكاة فطره قبله معناها قبل الوجوب بك اليومين أو الثلاث نهارين أو ثلاثة أيام ذاك جائز، ثلاثة أيام في الجلاب وفي المدونة بيوم أو يومين، فلو أخرجها بعد وجوبها فضاعت قبل وصولها للمساكين، فقال ابن القاسم تجزئه. قال أحمد فالمول الفطرة كان أرسلها وتعيثر بها مرسول ما لازم له الإخلاص لها الخرشي، هذا منقول شيء أغنى شعر حساني من شعر الشناجط الحساني، والفطرة كان أرسلها مثلا بعدها مع رسوله عثر بها مرسول معناها عثر بها المرسول الشخص الذي يحملها ما لازم له الإخلاص لها معناها لا يلزمه قضاءها الخرشي، هذا ما نقول هذا في الخرشي موجود في الخرشي. اللخمي لو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده أو عند الإمام لم تجزي. ما قاله اللخمي تعقبه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ، اختار أنها تجزئ مثلا إذا أخرجها قبل يوم الفطر بيومين نحو ذلك وضاعت عنها تجزئ، إذن عنه ضعف ما قاله اللخمي. وذا كل يمشي عليه محمد مولود بالكفاء قال: من أخرج الفطرة بعد ما عليه وجبت أجزأت وإن ضاعت لديه. كذا إذا أخرج بعد ما يحل إخراجها قبل دفع تضمحي، هذا البيت التالي توافق مع ما قاله التونسي. وهل مطلقا معناها وهل يجزئه من قدمها بيوم أو يومين مطلقا، مثلا سواء كان هو اللي فرقها على الفقراء أو يفرقها غيره من وكيله أو الإمام. نعم، لا قول أنه يجزئه مطلقا سواء فرقها هو أو فرقها الإمام. وقيل لا يجوز تقديمها إلا إذا دفعها لمفرق. يكون العاد هو عاطيها لمن يفرقها لا قول ثاني لك معناها أو لمفرقين أن محل الإجزاء إذا أخرجت قبل وجوبها بيوم أو بيومين إنما هو إذا دفع زكاة الفطر لمن يفرقها على الفقراء وما إن دفعت للمسكين أي دفعها ربها له فإنه لا يجوز تقديمها عن وقتها ولا يجزي إن وقع تاويلان هي مسألة فيها تاويلان مبتدا حذف خبره معناها تاويلان في ذلك أو في ذلك تاويلان على كل حال الراجح الإجزاء مطلقا ولا تسقط بمضي زمنها قال عن زكاة الفطر سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة لا تسقط بمضي زمنها عاد الشخص لم يعطيها في زمنها ما أعطاها مثلا يوم الفطر إلا فذنبت قال في المدونة وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين وفي مختصر الوقار ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط فيه من السنين عن نفسه وعن من كان يجب إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه وإنما تدفع لحر مسلم فقير قال عن زكاة الفطر من تعطى له لا حد حر ومسلم وفقير لا حد حر ما تنعطى للعبد مسلم الكافر ما تنعطى له تنعطى لله المسلم الغني ما تنعطى له تنعطى لله الفقير نعم يعني أنه يشترط في من تدفع له زكاة الفطر ثلاثة شروط الأول الحرية ولا تدفع للعبيد ولا تدفع للعبد ولو ذا شائبة ثاني الإسلام ولا تدفع للكافر الثالث الفقر فلا تدفع لغني ولا خلاف في ذلك عندنا